قد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا كذلك نجزي المحسنين ما لكم لا تأكلون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون

إنا كذلك نجزي المحسنين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين وباركنا عليه وعلى وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. صدق الله.